رحمة الله، نشرها صوتيات ما عندي حرج، أما التفريغ لابد من مراجعة ولابد من مقابلة على النصوص والتأكيد من النصوص، هذا الذي أريده منك. عندي مشروع كبير جدا في نشر الفتاوى، لعل الله عز وجل ييسر قريبا أبدأ في يعني مراجعة هذه الفتاوى، ويفرغ عدد كبير من إخواننا هذه الفتاوى. فالفتاوى التي تسألني عنها أو بعض الفتاوى التي تأتيني من في المغرب لعلي أرسلها لك مقاطع، فأنت فرغها شريطة أن النص ينقل، الكتاب يراجع، المصدر الذي أشير إليه، والأحاديث يعني تنقل من المصادر وتخرج سريعا. وما حكم شيخنا الألباني؟ جزاك الله خير وبارك فيك.